سمعوا خبير ولكل شيء قادر وقدير. انت بيدك تجري المقادير ارحمنا يا رحمن يا رحيم ارحم عبادك واهديهم انت الوحيد عالم بيهم فلبسهم وكفل بيهم من ملك وانس وجن. انت البدع بدع الصور رب صور بالصور بحق تبارك والشورى لا قلوبنا بالايمان وبعد انا اهدي صلاتي صلاتي على الله الهادي وابدا واقول القصاني قصه ماهر مع مغران اودي مالي المخلصين واصدقاء يا مستمعين ونشوف دنيا عجيبة ودنيا غريبة ميت أصحاب مع بعضهم أصدقاء نشوف المخلص ونشوف اللي كده كان أصيل مشين أصيل سلام ماهر ومهران أصدقاء مع بعضهم ياللي انتغى والصحابة خد الأصل صاحب وكن حبيبك وحافظ على الصحب كل واحد ضحك لك تعمله صاحب ده الناس معادن وش اصيل معدن وغادي اصيل معدن وغالي اوعى تماشي الخسيس ولا تعمله صاحب ابوه عطوان راجل غني يا اخوان ماهر ابوه رضوان ماهر على قد الحال ده واحد لابوه وده واحد لابوه والحيلة بيدلعوا دايما كده يا رجال الحيلة بيدلعوا دايما كده يا رجال ماهر عشان غلبان دايما محتاج كمان الى صادق مهرا لاتنين وكان واصحاب واصدقاء يا احباب عايشين سوا احباب حلوين رايقين الباب حلوين رايقين الباب عالمدرسة رايحين المدرسة جايين ربنا يكرمهم يعينهم على حالهم ونجحوا الاثنين يا سادة لصاحب الله. لكن مهران ابوه راجل غني ماهر ابو راجل فقير على قده وماهر بقى ايه وهي صاحبه كمان غني عشان يعوض. لا لكن مهران وكان ماله زايد على صحبه من حبه وإخلاصه بيعطف على صحبه من لبسه بيلبسه من أكله بيأكل ينا صحبه أصل الأصيل كده يخلص لي من يمشي أما الخسيس يا ناس لو تدور يا كل صحبه لو تدور ياكل صحبه وهي ضارتي الايام وهي ضارتي الايام وهي ضارتي الايام وهي ضارتي الايام يخلصهم يا كرام شهادات الكلية ما غير بقى دكتور طبيب جراح مشهور كرمهم ماهر بقى دكتور جراح طبيب مشهور وظيفته في اسكندريه اما مهران مهندس في الصحراء بيهندس والاثنين يرسوا بعضهم بالجوابات لكن ماهر بعد ما يخلص من عمله يطلع اسكندريه على البلاد يتفسح على شط اسكندريه خرج ماهر الى النزهه على شط اسكندرية خرج ماجر الى النزهة تعفي العصاري حلوة على الشط والنزهة نظر بعينه الفتاح على البلاج واسمها نزهة قرب علي جا خطاوي وقف قبل جوال غريب ويجي تحييكم ويطالب منكم نزهة وتعلم بص عليا ماهر لما نظر ليها الشط ده طلعته وراحت وياه يا كرام. البنية سمعت كلامه سمعت كلامه البنية قالت تقرب عليا ولا خايف من المية؟ لا ده مش خايف هبيعمل واد جريء بقى. نزل عندها غرق عند الغرق شلاته وطلعته قالت له يا ولا ما انتش حوام باين عليك رب دكتور ولا ايه؟ قال لها دكتور جراح طبيب مشهور. قالت له تعالى يا مسكين خلاص ماهر مال الى النساء. انا عجبي على اللي كان ماشي الطريق معدود وترك طريقه وراح طريق يعوج المعزول. انا عجبي على اللي كان ماشي الطريق معدود وترك طريقه وراح طريق يعوج المعدول. ليه يا ماجر ما كنت بحالك معدول؟ ليه يا ينعوج ويتوه على الطريق لو الطريق معزول. طبع النساء عوج ويتوه على الطريق لو الطريق معزول. ماهر وين الزمعة وياه ماهي السيفة ليل ونهار وياه سلبي تعقله ياهو اتاري نزها يا اخوان ابوها مقاول كان وتحت ايد مهرا اسمه حمدان ياهو من ابوها طفشانه من شهر وسنه بالعشق مدمينه والعشق لم تنسى. من ابوها طفشان من شهر وسنة للعشق مدمينة والعشق لم تنسى صفقة بالمأوى ماهر عنده المأوى والشاب لما بيقوى بينسى أمه وأبوه. الشاب لما بيقوى بينسى أمه وأبوه ماهر يبعد ماهر وجال وجوال عالباب عالباب عالباب أبوه بعيد له عتاب أبوه بعيد له عتاب وماهر ناسي أبوه وماهر ناسي أبوه ماهر انشغل بالصبية وبحبها ونسى الأب والأم. أبو بعته جواب يطمئن لكنه ما سألش عن الجواب اللي راح له. أبو بعته الجواب بيقول فيه أبو يا ناس بعت له جواب بيقول ولدي الحبيب ولدي قلبي عليك مشغول. أبو بعت له جواب ولد الحبيب ولدي ده انا قلبي عليك مشغول مشتاق ليك والليل عليك هيطول. ليه نسيتنا ليه وحرمتنا من عطفك أمانة يا ولدي ما تخلي البعد ده يطول. أمانة يا ولدي ما تخلي البعد ده يطول. أمانة يا ولدي ما تخلي البعد ده يطول. أمانة يا ولدي ما تخلي البعد ده يطول. ماهر ما قبل عذاب نسرب يا فضة. ماهر ما قبل عذاب نسرب يا فضة. شايفين يا حب شايفين يا حب شايفين الإجرام. ماهر ما قبل اعذار مثل الرباية بالدار. شايفين يا حضار شايفين بقى الجرام. ترك ابوهم غلابة مساكين اللي ربوه ما تسألش عنهم واتهم عصبية. ماهر خلاص اسيه ونسلي والدين والعمى اعمى قلبه مش عمى عين. ونسلي والدين والأعمى أعمى قلبه مش عمى عينه. هايم في حب البنية مديجة كل حنين جعل ماله وربحه لملابسها وما صغر. هيشوف العذاب ماهر بدم والدين كرهينه. نترك ماهر ما سألش عن الأم وما شو بنوسها ونرجع لمين؟ نرجع بقى المجرد علي والده كمان دول أغنياء يا أخوان. أما الفقير محروم عطوان أبو مجرد يقول لي ابن مجران من صاحبك يا مجران يعطف على المحروم. أبوان أبو ماهر محتاج حنان ماهر ولا بجيلوش ماهر ولا بجيلوش حنون ازاي بقى ده يكون مهرني قلبه حنون ازاي بقى ده يكون وازاي الاب يهون انا حسب له اليوم الدنيا دي دايما كده ماشيه بالمقلوب الغني ابنه يطيع وينفذ له بقى المطلوب الفقير ابنه يخلفه ولا يمشي له المطلوب مهران وصل صاحبه بنصحه ويهديه ما سمعش ماهر لصاحبه كلمة ولا مشاله المطلوب مهران يقول له أبوه وأمك لها ربوه وعلى الأمال استنوه والقلب راحم وعطوه أبوك فقير الحال راضي بقليل المال وأمك شوقها طال وخلاص قم بقى بإخلاص وانسى الهجر خلاص خليك حنون ورؤوف يا صاحبي انا مسافر يا صاحبي انا مسافر والظلم له اخر وبكره يا صاحبي تشاور صاحبه ماهر طرد ولادته رايح ما يسالش عنه مهران طرد ماهر وسافر الى عمل وماهر اذا ما سمع وعاد الى عمل مع الشيطان ماشي ويا ويله من عمل والمولى بالمرصاد يمه ولا يهمل المولى بالمرصاد يمه ولا يهمل منتقم كفار انا مسافر يا صاحبي انا مسافر والظلم له اخر وبكره يا صاحبي مهران بعدي ما وعد صاحبه ماهر ترك لانه رايح ما بسالش عنه مهران ترك ماهر وسافر الى عمل وماهر اذا ما سمع وعاد الى عمل مع الشيطان ماشي ويا ويله من عمل والمولى بالمرصاد يمهل ولا يهمل المولى بالمرصاد يمهل ولا يهمل منتقم كفار وكل واحد بقى وعمله ده كل واحد بقى تلغراف عن ابوه على ان ابوه مرت ما تفرش يومها لابوه اهل البلد كلهم فكروا جاي يستنوه ماهر وقالوا تلغراف عن ابوه على ان ابوه مرت ومات ما تفرش يومها لابوه اهل البلد كلهم فكروه جاي انا استنوا شفتوا الاسى ويا ناس وعلي راحي جارة امه في حالة غما ماتت في حضن ابوه شفتوا الاسى ويا ناس وعلي راحي جارة امه في حالة غما ماتت في حضن ابوه اهل البلد جهزوه جابوا القماش كفنوه امروا الجنازه دفنوه وماهر وصل بعدين من بعد ثلاث ايام اتوا الناس في ملام من بعد ثلاث ايام اتوا الناس في ملام يا ماهر عيب وحرام يا قاس على الوالدين ابوك راح وانتهى وامك في وقتها وانت عامل يا عاصي الوالدين ماهر يقول مش بيدك كان فيه عمل ورايا قالوا له ما سمعتش هاي بتوصي على الوالدين ويلك يا ماهر ويلك ماتوهم كارهين ويلك يا ماهر ويلك ماتوهم كارهينك سنة ما شايفينك سنة ما شايفينك فكري ما تسيه فكري ما تسيهين يا مسكين يا غلبان نسيبهم وليه تعمل فيهم كده لك يوم يلي بتعصي ابوك وامك الجنة والنار باشارة من ابوك وامك ازاي يهونوا عليك تنساهم ابوك وامك نسيت عبي ابوك ونسيت حنان امك تسع شهور شايلاك جوا الحشا امك سنه مرضى غب حنان لصدري غب امك عمرك ما تكسب يا اللي تخالف ابوك وامك يا اللي بلالك ابوك وامك اهل البلد لموك من البلد برد وباع منزل لابوه باعوا رمض المال اوام رجع ياهوك عاصي امه وابوه الوقت بقى يعيروه ولا يرتاح له باب طب عشيته هناك لعشيها الثاني ملاك ندهت له من الشباك يا ملاك تعالى ما يضح لحد سبيله مش جاي دلوقتي أنا الأول يا ظالم واللي عملته هتشوفه اللي على الجبين العين بتشوفه اللي بيعمل عمل من لونه بيشوفه الدنيا هي كده يوم ليك وساعة عليك تعال يا ماهر ورد الدين اللي عليك تعال يا ماهر شوف إبليس عملها فيك ابقل مكانك بقى وعملك هنا تشوفه كل مكانك يا ماهر وعملك ما تشوف عيني يا عيني ماهر وعمله الآه واللي زرعه جناه دخل وشب العين نزهل خاينة أهية في حضن غيره أهية نزهل خاينة أهية في حضن غيره أهية سادة لتحفظه نظر إليه ملاك وضرب ونومه إذا جاية تنفكر هتنظر به مورتها رفض هذه جزاء الزاني ودي القدر يا عين راحوا الاثنين في دقائق فرقهم إبليس وضحك عليهم يا في دقائق قتلهم ملاك وهرب من المكان في دقائق ترك اسكندرية وقال اروح اسوان مشوارها بعيد يمكن فيها اعيش راني ترك اسكندرية وقال اروح الى اسوان مشوارها بعيد يمكن فيها وكان سيهان نزل قميص يا اخوان فيه اللقاء كمان من حقه هنا هيبان ملك وصل اسوان ماشي يسال يا اخوان من عمل ومكان قبله الريس حمدان سالوا جاي منين مالك هاف القدمين شبهك ولا الاسدين وشويه وصل مهران منين يا ابني انت منين قال له مسكين غلبان واسمي امام غير اسمه ولما غير اسمه يا ساده اللي بوحده الله قال له تعالى اشتغل يا ابني ولك رزق على الله نرجع بقى ونشوف ايه اللي سمي وكاد يوم ويومين وتلاتة ثلاثة ماهر بقالوا مكان. أمو الأحبة زميل رحولوا على الإسكان، ندهوا علي ماهر ماهر ما يردش، بصوا من تحت سقف باب شافوا قتيل نعسى. الدنيا كلك ألم كلك أسى وأحزان، فيك الهموم والتعب فيك العذاب ألوان، فيك اليتيم انطرق عالطلبات عريان، فيك اللي جد المرض ليله الطويل سهران. Yeah. هتلوي في أسوان. قال له تعالى يا جبان هتلوي هريب في أسوان أوام في الحال حمدان. قال له عشتك حرام غمر سلاحه يا حضران واتلو أربع رصاص نفس العدد يا نعسينا قامت المباحث جاية أوام. المباحث يا سادة اللي فحب الله اسكندرية جاري بحثي لغاية أصوات مباحث اسكندرية ومباحث ينا أصوات مباحث اسكندرية ومباحث ينا أصوات. اللي انا مقتول يا انا الاسوان ملك عملها وهرب والدم مستني ابو القتيلة قتلوا واضع عليه حمدان. ابو القتيلة قتلوا واضع عليه حمدان. ابو القتيلة قتلوا واضع عليه حمدان. يا زمن يا زمن عجبك عجبك عبارك الوان. يا زمن يا زمن عجبك عجبك عبارك الوان. يا زمن يا زمن عجبك عجبك عبارك الوان. مهران يقول مهران يقول انت فين يا ماجد فين ونزهة بنتك يا حيوان جاي يا زماني يا زماني يا زمان عجبك عجبك عبارك الوان ملاك اخدوه ودوه السجون لكن مهران يجري بسرعه قبل محامي كبير يقول لا يقول لا اه يا زمان اه يا زمان عجبك عجبك عبرك الوان عجبك عجبك عبرك الوان عبرك الوان يوم الحكم وقف مهران ويا المحامي قل يا اخوان يوم الحكم وقف مهران ويا المحامي قول يا اخوان ابو القتيل حصل له بنان وغصب عنه ضرب حمدان بقت قضيه ولقى جلسات والحكم يصدر لو يخسر بال بقت قضيه ولقى جلسات والحكم يسري لو يخسر بال وليه رحت يا ماجري يا حبيبي يا ما نصحتك يا حبيبي وهو ده بقى فعل الشيطان اه يا زمان يا زمان يا زمان يا اللي سمعته قصتنا اسمعوا بقى نصيحتنا ما تقولوا بقى ان نسوان فتنا كدهم وزي كده الشيطان اه يا زمان يا زمان يا زمان Happy.